شيب حبي والشيب حرام والشيب بطريرة والويل فريول عارف الفاطمة زين وفجح حفظ سيد أحمد كريم حمد نونة وبيكا والكحلة